الأصل أنه جائز إذا كان معلوما أو موصوفا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. هكذا جاء: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يقع إلا ولا يلعن إلا من هو مذنب ذنبا كبيرا. إذا جاء اللعن فإنه يدل على أن ذلك الشيء كبيرة من الكبائر التي تحتاج إلى توبة، إلا أن يشاء الله. كثرة الحديث التي فيها اللعن على المعاصي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. ولعن كثيرا أو على كثير من المعاصي. فها هنا اللعن على الراشي والمرتشي. الرشوة وتسمى أيضا البرقيل، وتسمى عند العامة البخشيش. هذه الرشوة إذا أعطاها لقابلها فلا بد أنه يكون في ذلك مضرة على غيره، لأنه يقصد بذلك أن ينفعه ويضر غيره. فيعم ذلك الحكم. القاضي إذا أعطاه أحد الخصمين رشوة فإنه قد يميل معه، ولذلك يقولون إن الرشوة تفقأ عين العامل. كذلك أيضا إذا أعطى صاحب المال الزكاة، إذا أعطى العامل رشوة تغاضى عنه، يعني بدل ما يأخذ منه مثلا خمسا من الإبل يأخذ نصفها لأنه قد رشاه. لذلك كثر التحذير من أمثال هذا، لأنه إذا رفع دفع رشوة تضر غيره. الطبيب مثلا إذا دفع له رشوة قدم ذلك الذي دفع وأضر بالآخرين ولم ينصح لهم يطلب منهم رشوة. الكتاب إذا أعطوا رشوة يقدم ذلك الراشي على من هو أحق منه فيتضرر الآخرون. أصحاب المعاملات إذا أعطاهم أحدا الرشوة وكان هناك من سبقه، قد يكون الذين سبقوه 200 أو 300 فيقدمونه عليهم لأجل أنه رشاه. كذلك حتى ذكروا المعلم المدرس ونحوه إذا أعطاه أحد الطلاب رشوة تغاضى عنه فيتغاضى عن غيابه، وإذا جاء الاختبار رفع درجته قدمه على من هو أفضل منه، وأمثال ذلك كثير. فلذلك لا بد أن المسلم يبتعد عن هذا الذي رتب عليه اللعن. جاء في بعض الروايات لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي هو واسطة بينهما، فكل ذلك تحذير من هذا، كل شيء فيه ضرر على يضر به غيره فإنه يكون رشوة. إذا كانت هذه الرشوة سوف يقدم صاحبها على غيره. مثال ذلك في هذه الأزمنة الوظائف، يقول مثلا أعطني 10,000 أو 20,000 وأنا أعينك في وظيفة، كيف يفعل؟ يعطي هذا الكاتب ويعطي هذا الكاتب، ثم بعد ذلك الكتاب يقدمونه على من هو أحق منه.